بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند باب المصدر. قال المصنف: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. الاسم المنصوب، الاسم أخرج الأفعال وأخرج الحروف، فالمصدر لا يكون فعلا ولا حرفا. قال: المنصوب، وهذا حكم المصدر، لا يأتي مرفوع. وقوله المنصوب معنى أنه لا يأتي مرفوع، لكن هذا لا يقصد به كل المصادر، وإنما يراد به المصدر الذي يعرب مفعول مطلق إذا كان مفعولا مطلقا. فإذا قوله الاسم المنصوب هذا خاص بالمفعول المطلق. أما المصدر نفسه فقد يأتي مرفوع وقد يأتي منصوب وقد يأتي مجرور بحسب موقعه في الجملة. إذا المصدر إما أن يأتي يأتي إعرابه أن يأتي مفعولا مطلقا أو يأتي غير ذلك، فإن كان مفعولا مطلق فإنه يكون منصوب، وإن كان غير ذلك فإن إعرابه بحسب حاله، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال: الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. هذا الكلام تقريبي، يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ومثل لذلك قال: نحو ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، يعني أنه هذا تقريب، مجرد تقريب، أن يكون ثالث في تصريف الفعل، وإلا هذا ليس بشرط. ضرب فعل ماضي، ويضرب فعل مضارع، وضربا هو المصدر. دعونا الآن نعرف ما هو المصدر، أو دعونا نمثل للمصدر حتى يتضح. المصدر مثل له المصنف بضربا، ضرب ضربا. طيب، وأكل أكلا، وشرب شربا، ونام نوما. هذا المصدر ما هو إعرابه؟ أحيانا يكون مفعول مطلق فيكون منصوب، وأحيانا يأتي في الجملة مبتدأ، وقد يكون خبر، وقد يكون فاعل، وقد يكون بحسب موقعه في الجملة. طيب، كيف يكون هذا؟ الآن المصدر الذي معنا ضرب، مصدره ماذا؟ ضربا. طبعا المصادر تختلف، نحن مثلنا لضربا وأكلا وشربا ونوما، لكن في غيرها، توجد غيرها. طيب، إذا ضرب ضربا، المصدر ضربا، ألا يمكن أن يكون ضربا مبتدأ ولا لا؟ نقول يمكن. كيف؟ قبل كيف نقول كلمة ضربا اسم أو فعل؟ اسم، بدليل دخله التنوين ويقبل الجر ويقبل الضرب يقبل، ويمكن يجر، أقول بالضرب أو منع من الضرب وهكذا. طيب، كلمة ضربا ضعوا لها مثلا الضرب، فإذا قلت الضرب ممنوع، إيش يكون إعراب الضرب؟ مبتدأ. وإذا قلت رأيت الضرب يكون مفعول، ويمكن يكون فاعل ولا لا؟ كيف؟ حصل الضرب أصبح هو الفاعل. وإذا قلت ضربت ضربا مفعول مطلق، إذن مفعول مطلق. كيف يكون مفعول مطلق؟ إذا عمل فيه عامل موافق له، ضربا عمل فيه ضربا مثلا، شربا إذا عمل فيه شرب، شرب شربا، وأكل أكلا، ونام نوما، وذهب ذهابا، وإيش؟ ورجع رجوعا. كل هذه مفعول مطلق، كل واحد من هذه الأشياء يعرب مفعول مطلق في هذا الموضوع، لكن كلها أيضا يمكن أن نجعلها فاعل، يمكن نجعلها مبتدأ، يمكن نجعلها مفعول، نجعلها غير ذلك بحسب موقعها في الجملة. طيب، طيب، إذن المصدر كلام المصنف تقريبي ويريد به المفعول المطلق، لكن ينبغي أن ننتبه أنه المصدر لا يأتي دائما مفعول مطلق، قد يأتي مفعول مطلق وقد يأتي غير ذلك، فنفطن لهذا، ليس دائما المصدر مفعول مطلق، ما دام مصدر مفعول، لا، قد يكون مفعول مطلق وقد يكون شيء آخر. طيب، واتضح هذا. إذن الشرب، شربا، الشرب، كلمة الشرب نريدها مفعول مطلق، كيف نسوي فيها؟ ماذا نفعل حتى تكون مفعول مطلق؟ نقول شرب شربا. طيب، أريدها مبتدأ، الشرب إيش؟ ممنوع ولا مسموح؟ مسموح، هذا شربنا. طيب، هاتها مثلا فاعل، ها، حصل الشرب. طيب، مجرور بالشرب كيف؟ ها، استمتعت بالشرب، غيروا الشرب، هاتوا مصدر آخر، يعني ما في الأكل وشرب ونوم، ما في غيرها، هاتوا، ها، فهم مصدرها فهما، هات الفهم الآن مفعول مطلق، فهمت فهما، أو فهم فلان الدرس فهما، فهم فهما، أصبح مفعول مطلق، إذا كان مفعول مطلق سيكون منصوب. طيب، هاته مبتدأ، مبتدأ، الفهم جيد. طيب، مفعول به أو فاعل، نبدأ بالفاعل، تأكد الفهم، ومفعول به إيش هو؟ مفعول به مو مفعول مطلق، مفعول به، ها، تحب الفهم، مفعول به يحب هو يعني الفهم، أصبح مفعول به، مفعول مطلق فهمت فهما أو فهم فهما. اتضحت الآن؟ فهمنا فكرة المصدر؟ طيب، قال المصنف وهو قسمان. المصنف يتكلم عن المفعول المطلق، يتكلم عن المصدر الذي يكون مفعول مطلق. قال وهو قسمان، لفظي ومعنوي، يعني المصدر الذي يعرب مفعول مطلق إما أن يكون لفظي أو يكون معنوي. ما معنى لفظي؟ لفظي يقصد أنه أن يكون المصدر لفظه هو نفس لفظ الفعل. قال فإن وافق لفظه، يعني لفظ المصدر، لفظ فعله فهو لفظي، مثل قتله قتلا. كيف نعرف قتله قتلا؟ قتله هذه كم كلمة؟ قتل فعل ماضي، والها ضمير متصل في محل إيش؟ مبني في محل إيش؟ لا، ما أقبلها، محل رفع فاعل، لا، ما أقبل. نصب مفعول به، نصب مفعول به، فين القاتل؟ ضمير مستتر تقديره هو، قتله يعني قتل هو إياه. قتلا نقول مفعول مطلق. طيب، هذا المصدر هنا لفظي ولا معنوي؟ هذا لفظي، وكذلك شرب شربا وأكل أكلا، كل ذلك يعتبر مفعول مطلق، والمصدر فيه مصدر ماذا نقول إيش؟ لفظي، من نفس لفظ الفعل. واضح هذا يا مشايخ؟ وإن وافق معنى فعله، يعني إذا وافق المصدر الذي يعرب مفعول مطلق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. إذا كان لفظ المصدر لا يشبه لفظ الفعل الذي عمل فيه لكن معناهما واحد، فعند ذلك يكون المصدر طبعا مفعول به لكنه مصدر معنوي وإعرابه مفعول به. قال نحو جلست قعودا. ما إعراب جلست قعودا؟ جلست، جلس فعل ماضي مبني على إيش؟ على السكون، لماذا؟ اتصاله بالضمير الرافع، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. قعودا مفعول به ولا مفعول مطلق؟ مفعول مطلق، لكن مفعول مطلق منصوب، لكن هذا المفعول المطلق، مفعول المطلق مصدر، أليس كذلك؟ طيب، هذا المصدر الذي هو مفعول مطلق هل هو لفظي ولا معنوي؟ معنوية، لأن قعود القعود هو الجلوس، لكن ليس لفظه معنى واحد، لكن اللفظ مختلف. كذلك قوله وقمت وقوفا، القيام هو الوقوف، فإذا سنعرب وقوفا نقول مفعول مطلق مصدر معنوي منصوب بالفتحة الظاهرة. قال وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك يعني ما أشبه هذه الأمثلة، غير إيش يمكن نقول؟ تكلمت نعم طيب دكة دكة، هذا لفظي، هذا لفظي، لكن معنوي تكلمت يعني أو تحدثت كلاما، أو كلم كلاما، كلم تكليما ولا كلاما، تكلم تكليما وكلم كلاما. فلو قال تكلمت تكليما أو تحديثا، تكلمت تحديثا أو صار معنوي، لأنه بنفس معنى المصدر في نفس معنى الفعل وليس بحروفه. طيب يا مشايخ، هذا ذكرني ترى مسألة المصادر، تذكرون أقصد الضمائر، الضمائر قلنا المتصلة، المتصلة عددها كم؟ 9. المجموعة الأولى ضمائر خاصة بإيش؟ بالرفع وتجمع فيه. طيب والمجموعة الثانية خاصة بالنصب والجر وهي 3 أحرف في الكاف والياء والهاء، والمجموعة الثالثة والأخيرة حرف واحد ما هو؟ الناء، وهذا يكون للرفع والنصب والجر. طيب انتقل المصنف قال باب ظرف الزمان وظرف المكان ويسمى المفعول فيه، المفعول فيه. قال ظرف الزمان هو، يعرف ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، بتقدير كلمة في، اسم الزمان اسم للزمن وهو منصوب وهذا حكمه بتقدير في، يعني إذا جاءت هذه الكلمة اسم الزمان إذا جاءت في الجملة مقدر فيها لفظ في فإنه يكون ظرف زمان، لكن إذا لم تقدر فيه لفظة في لا يكون منصوب على ظرف الزمان، أو جاءت فيه فعلا مثل إيش؟ قال نحو اليوم، اليوم هذا اسم للزمان، إذا جاء بتقدير في، جاء في الجملة بتقدير في، نعم بتقدير في، في اليوم، فيكون اليوم منصوب على أنه ظرف زمان. مثال ذلك إيش عندنا مثال؟ لما أقول جئت اليوم، جئت اليوم، إيش معنى اليوم هنا؟ تقدير معنى إني جئت في هذا اليوم، في اليوم، إذن اليوم هنا جاء بتقديري مقدرا فيه في، واضح هذا؟ طيب لو صرحت بحرف في فماذا أقول؟ جئت في اليوم، أجرها. أما إذا قدرت في ولم أنطقها فإنها تكون منصوبة على الظرفية. طيب إذا كانت الكلمة ليست ما فيها تقدير في أصلا، ما قدرت في، كيف أعربها؟ لا أعربها، لا أعربها ظرف زمان، وإنما تكون بحسب موقعها من الجملة. كيف؟ اليوم، أقول اليوم جميل، اليوم طويل، مبتدأ وخبر، هل هنا يوجد تقدير في؟ ما في، اليوم طويل أو اليوم اليوم طويل أو اليوم جميل أو هذا مبتدأ وخبر، ما في تقدير فيه، ما قدرت شيء في حصل فيه، لأن الظرف، الظرف ما هو الظرف؟ مثل الوعاء، الوعاء، وهذا الوعاء يحصل داخله الشيء أو يكون الشيء بداخله، قد يكون هذا الوعاء زماني أو يكون هذا الوعاء مكاني، فإذا حصل الحدث، الحدث يحتاج إلى وعاءين، وعاء زماني لأن الحدث هذا حصل في زمن معين، وأكيد حصل في مكان معين، يعني لا يحصل، لا يحدث الحدث خارج الزمان ولا خارج المكان، واضح هذا؟ فإذا حصل حدث فإن الحدث له زمان يقع فيه وله مكان يقع فيه، فالمكان والزمان الذي وقع فيهما الحدث نسميها إيش؟ ظرف زمان وظرف مكان. ظرف زمان وظرف مكان، لكن لا تكون ظرف زمان ولا ظرف مكان إلا إذا قدرنا فيه. إذن عندنا ثلاثة أحوال: إما أن نقدر فيه لأسماء الزمان وأسماء المكان، فماذا نعرب اسم الزمان واسم المكان في هذه الحالة؟ ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة إذا كان بالفتحة، إذا كان ما هو مبني يعني ليس مبنيا. وهذا الحالة الأولى أن نقدر فيه فنعربه ظرف زمان منصوب. والحالة الثانية أن نص ونلفظ بفي، فهنا ماذا نفعل؟ نجر هذا الاسم، اسم الزمان نجره ما يصبح منصوب على الظرفية. الحالة الثالث أن يأتي اسم الزمان هذا بدون أن تقدر فيه لفظة فيه، ما في تقدير فيه أصلا، ما في شيء حصل في شيء عشان نقدر زمان ولا مكان، ها؟ فحسب موقعه من الجملة. طيب جاء اليوم يكون فاعل، جاء اليوم. هل حصل، هل يمكن نقدر فيه جاء في اليوم؟ لا، جاء اليوم، ها؟ لكن لو قلت جاء علي اليوم، ها، في تقدير فيه أصبحت جاء علي. متى جاء؟ في أي وقت جاء؟ جاء في اليوم الفلان، فيصبح على تقدير فيه، فإذا هو ظرف زمان، إذا يكون منصوب على الظرفية لأنه في تقدير فيه. اتضح هذا؟ هذا الكلام في ظرف الزمان وفي ظرف المكان، كلاهما لابد أن يكون على تقدير فيه. إذا اسم الزمان إن جاء بتقدير فيه فهو منصوب على الظرفية، واسم المكان إن جاء بتقدير فيه فهو منصوب على الظرفية المكانية، واسم الزمان والمكان إن نص فيهما على كلمة فيه فهي مجرورة، واسم الزمان والمكان إن جاء بغير تقدير فيه ففي حسب موقعه من الجملة. قال المصنف: نحو الآن سيمثل لأسماء الزمان، قال: اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة، عتمة في الليل، وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحين وما أشبه ذلك. كل هذه الكلمات التي مضت هي أسماء للزمان، فمتى جاءت بتقدير في نصبناها على الظرفية الزمانية. قال: وينصب منه المختص والمبهم. قال: وينصب منه، منه الضمير هنا الهاء يعود إلى إيش؟ فك الضمير، شيل الضمير وضع الظاهر الآن ما كان. وينصب من ظرف الزمان، ظرف الزمان المختص والمبهم، على أنه مفعول فيه، هو ظرف الزمان هو المفعول فيه. قال: وينصب من ظرف الزمان المختص والمبهم على أنه مفعول فيه. نفهم من هذا الكلام أن ظرف الزمان ينقسم إلى قسمين: مختص ومبهم. فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين المختص وبين المبهم؟ بين المصنف هذا، قال: والمختص هو ما دل على مقدار معين من الزمان كالسنة. السنة مقدار معين ولا وقت غير محدد؟ محدد. فإذا ما دام محدد نسميه مختص أو نسميه مبهم؟ ما دام هو معين ليس مبهم، هو مختص. قال: والشهر، الشهر معروف، الشهر هكذا وهكذا، يعني محدد 30 يوم أو 29 يوم، فإذا هو معين، إذا مختص. قال: واليوم مختص، هذه كلها مختصة. نحو صمت اليوم، يعني صمت في هذا اليوم، أو صمت يوم الخميس، يعني صمت في يوم الخميس. طبعا في الإعراب سنعرب اليوم إيش؟ ظرف زمان منصوب. طيب صمت يوم الخميس، صمت فعل فاعل، يوم منصوب على الظرفية ظرف زمان منصوب، الخميس مضاف إليه، الخميس مضاف إليه. طيب قال: والمبهم هو ما دل على مقدار غير معين من الزمان كاللحظة. اللحظة هل هي مقدار محدد ولا غير محدد؟ غير محدد. تقول لشخص انتظرني لحظة، اللحظة هذه قد تكون 5 دقائق 10 دقائق، بعض الناس يقول لحظة وكم ويمكث ساعات، ويحتج بأنها مبهمة غير محددة. طيب إذن هي غير محددة. قال: والوقت، نعم يحتج باللغة، اللغة تسعفه. والوقت، هل الوقت لو قلت أمضيت وقتا في مكان كذا، أمضيت وقتا في مكان كذا، فالوقت هذا كم؟ غير محدد، إذن هو مبهم. والزمان، أمضيت زمانا وحينا، إذن هذه العبارات هل هي مبهمة ولا مختصة؟ نقول مبهمة، غير محددة. نحو اعتكفت وقتا واعتكفت حينا. طيب، إذن مثل هذا المختص والمبهم مثل له المصنف، ما الفرق بينها؟ الفرق في المعنى مختلف، لكن من حيث الإعراب كلها تعرب منصوبة على الظرفية، ما في إشكال. فلو قلت اعتكفت يوما هذا مختص، أو اعتكفت حينا هذا مبهم، جميعها سيكون منصوب على الظرفية، ما في إشكال، واضح هذا؟ طيب، قال المصنف وظرف المكان، انتقل إلى ظرف المكان. ما هو ظرف المكان؟ سبق بيانه مع ظرف الزمان، قال هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. كذلك نفهم من هذا أنه اسم المكان إذا دخلت عليه فيه فهو مجرور، وإن لم تدخل فيه وقدرت فيه فهو منصوب على الظرفية، وإن جاء بغير تقدير فيه فهو بحسب موقعه. قال وهو نوعان، مبهم ومختص. إذن اسم المكان المبهم اللي هو إيش؟ غير المحدد، والمختص المحدد، المكان المعين، اسم المكان المعين هذا نسميه مختص، والمكان الغير المحدد فهذا مبهم. قال فالمبهم مثاله نحو أمام، كلمة أمام هي مبهمة غير محددة، وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك، كل هذه ظروف مكان مبهمة. قال فينصب على أنه مفعول فيه، هذه تنصب على المفعول فيه، مثل إيش؟ نحو جلست أمام المعلم، جلست أمام المعلم، كيف إعرابها؟ جلست فعل فاعل، وأمام ظرف مكان منصوب، نعم علامة نصبه الفتحة، المعلم، نعم مضاف إليه. قال وسرت خلف الوالد، سرت فعل فاعل، خلف ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والوالد مضاف إليه مجرور. طيب، وأما المختص قال فكالدار والبيت والمسجد والحديقة، قال فلا يعرب كذلك بل بحسب موقعه. إذن ظرف المكان اختلف عن ظرف الزمان، ظرف الزمان يقبل النصب على الظرفية مطلقا سواء كان مختصا أو مبهما، بخلاف ظرف المكان، ظرف المكان لا يقبل النصب على الظرفية إلا ما كان منه مبهم، أما المحدد فلا. إذن أيهما أوسع، الزمان ولا المكان؟ الزمان أوسع، الزمن أوسع، فالزمن كله يقبل النصب على الظرفية، لكن هل كل مكان يقبل النصب على الظرفية؟ لا يقبل النصب على الظرفية إلا المكان المبهم، أما المختص المحدد فلا. قال نحو المسجد واسع، مبتدأ وخبر، دخلت الدار، إيش نقول هنا؟ دخلت فعل فاعل، والدار مفعول به، ما نقول ظرف مكان. دخلت الدار، دخلت دارا مفعول إيش؟ لا، دخلت دارا مفعول به. ليش ما نقول دخلت الدار هذا أو دارا؟ لما لا نقول ظرف مكان منصوب على الظرفية؟ لأنه مختص غير مبهم. قال جلست في الحديقة، جلست إيش إعرابها؟ فعل وفاعل، وفي الحديقة جار ومجرور، جار ومجرور. طيب، إذن عرفنا أن اسم الزمان واسم المكان يمكن أن ينصب على الظرفية إذا متى؟ إذا قدرنا إيش؟ إذا قدرنا فيه. طيب، هل كل زمان يصلح أن يكون ظرف زمان وأن ينصب على الظرفية؟ كل زمان، كل زمان، نعم طيب هل كل مكان؟ لا، إذا كان مبهما فبها، وإلا فلا يصح ولا يقبل ذلك. طيب، قال المصنف: باب الحال. ما هو الحال؟ عرفه المصنف، قال: الحال هو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الحال اسم ليس فعل ولا حرف، الفضلة المقصود بالفضلة يعني أن هذا الاسم ليس من عمد الجملة وليس من أركان الجملة. طيب ما هي الكلمات التي تعتبر عمدة في الجملة أو ركن في الجملة؟ المبتدأ والخبر هذه عمد، الفعل مع الفاعل هذا عمدة. طيب المفعول؟ لا، ليس عمدة. وعندما يقول ليس بعمدة أو فضلة لا يقصدون أنه يمكن حذفه، لا، قد يكون حذفه مؤثر في المعنى، قد يؤثر في المعنى وجوده ضروري في الجملة، لكنه اصطلاحا أنه ليس من أركان الجملة، بس لا يعتبر من أركان الجملة. إذن الحال فضلة، يعني لا هو من المبتدأ ولا الخبر ولا هو فعل ولا فاعل. قال: المنصوب، وهذا حكمه، المفسر لمن بهم من الهيئات. المفسر لمن بهم، أن بهم يعني إيش؟ المبهم الغامض. إذن المفسر لما كان غامضا من الهيئات، من الهيئات. إيش المقصود بالهيئات؟ الهيئات ما سوى الذوات غير الذوات، هو لا يفسر ذاتا مبهمة وإنما يفسر هيئة مبهمة. قال: نحو قولك، إلى آخره. إذن قول المفسر لمن بهم من الهيئات هو هذا، أو هذه الجملة هي التي تميز الحال عن غير الحال من المنصوبات، لأن الحال يفسر المبهم الغامض من الهيئات، وسيأتي بعد ذلك التمييز أنه يفسر الغامض من الذوات، الغامض من الذوات. الذات الغامضة إذا فسرتها بكلمة منصوبة، هذا الذات الغامضة تفسيرها يسمى تمييز، لكن الهيئة الغامضة تفسيرها يسمى حال. ويعرفونها أيضا، يقولون الحال واقع في جواب كيف، في جواب كيف. مثاله: جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا. لاحظوا راكبا، جاء زيد، جاء فعل وزيد فاعل وراكبا حال. لماذا؟ لأن راكبا جاءت وبينت شيئا مبهما. ما هو المبهم؟ هل المجيء المبهم ولا زيد المبهم ولا هيئة زيد في عند مجيئه؟ المبهم هيئة زيد. إذن قوله راكبا، ما هو الراكبا؟ من هو؟ زيد، زيد هو الراكب. إذن جاء زيد راكبا، راكبا حال لمن؟ بينت حال مين؟ زيد. كيف جاء زيد؟ ما هو الجواب؟ راكبا. إذن هي وقع في جواب كيف. ماذا بيّنت هذه الحال؟ بيّنت الهيئة، هيئة زيد المبهم. فهمت؟ يعني ليست هيئته، هيئة الرجل هذا الذي جاء، هيئته مبهمة وليست ذاته مبهمة. قال: ركبت الفرس مسرجا. ركبت فعل فاعل، والفرس مفعول به، مسرجا يعني عليه السرج، حال، حال لمن؟ الفرس. طيب هل الفرس هو المبهم ولا هيئته مبهمة؟ هيئته مبهمة. فالحال بيّنت ماذا؟ فسرت هيئة، هيئة مبهمة، ولم تفسر ذاتا مبهمة. طيب إذن لاحظوا، في الأول راكبا جاءت الحال من الفاعل، بيّنت هيئة الفاعل، ومسرجا بيّنت هيئة من؟ المفعول به. قال: ولقيت الطالبين راكبين. لقيت فعل فاعل، الطالبين مفعول به، راكبين حال، لأنها بيّنت هيئة الطالبين، بيّنت هيئة الطالبين، أو نعم، لا لا، بيّنت الطالب، هيئة الطالب، كيف هيئته؟ راكب كان. قال: ورأيت، هي الظاهر لو قلنا في هذا أحسن، راكبين أفضل، أين أحسن من رؤية، صح راكبين، لأنه راكبين للطالبين، لو قلنا راكبين. طيب لو قلنا راكبين، لقيت الطالبين راكبين، من هم اللي راكبين؟ كلنا، أنا والطالب، أنا والطالبين. أو قلت لقيت الطالب راكبين، معناه أنه أنا وهو كلانا راكبين، كنا عندما التقينا. إذن بيّنت هيئاتنا. كذلك رأيت المسلمين مجتمعين، بيّنت هيئة المسلمين، فهذا يسمى حال. ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.